والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وغلاله. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك في كل أوقاتنا أن تجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. ثم أما بعد أحبتي، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى سورة المؤمنون، وقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول ربي سبحانه وتعالى، انتهينا من الحديث أو الشرح قول ربي سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون. نكمل إن شاء الله بعدها ونتم درس اللي هي البركة بإذن الله، نكمل درس البركة إن شاء الله. أسأل ربي أن يبارك لنا في أوقاتنا. لكن هنا وقفة مع سؤال أخت من الأخوات بتسأل سؤال قبل البدء في قراءة الآيات والشرح. تسأل السائلة تقول كيف نتعامل مع الذين يستدعون الحسد، يستدعون الحسد، تقول الذين يستدعون الحسد ويتفاخرون بالنعم أمامنا وهم يعلمون أننا محرومون من هذه النعم. أولا ما جزاؤهم؟ ثانيا إذا كنا ضعفنا ونحسدهم فهل هناك كفارة لذلك؟ هنا وقفتين مع المسألة. الوقفة الأولى الذين يتفاخرون. أولا في قول ربي إن الله يحب الفخر صفة ذميمة يبغضها ربي، والفخر علو بنعمة أو بشيء لا يملك الإنسان. أن الإنسان قد يملك مالا أو يكون له ولدا أو يكون عنده عافية أو يكون عنده أي نعمة من نعم الله عز وجل، ثم أمام الناس أو حتى حسبا ونسبا، فأمام الناس قد يتفاخر بالمال أو بالحسب أو بالنسب أو بعلو الوالد والجد وكذا وكذا أو علو النسل يعني، أو بعلم يتفاخر بعلم أو يتفاخر بولد. أقول كل ذلك لا يملك، كل هذه الأشياء النعم عارية، كل ما تظن أنك تملكي لا تملكي، هو ليس ملكك، هو ملك الله وحده. الذي من عليك بالولد هو الله عز وجل وأعطاك الولد، لأن هذه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير. إذن إداك النعمة دي وهيقتدرك فيها، أديت حق الله فيها ولا لا؟ إداك نعمة المال والمال عارية، بمعنى المال ليس ملكك، المال ملك ربي سبحانه وتعالى. لينظر على ماذا تفعلي في ذلك المال، هل تؤدي حق المال ولا المال هيخليكي تطغي وتتكبري وتتعالي او انك تصرفي فيه؟ لا، هناك حقوق. ولذلك اول سبحان الله يا جماعه المال نقول في دخول الفقير المتواضع لقلة الحساب، لكن الإنسان يكون عنده مال يقف عشان يحاسب على كل ماله الحلال من أين اكتسبه، فيما أنفقه، إذا كان ذلك في مال حلال. إذا المال ملك الله عز وجل، ليس ملكي ولا ملكك ولا ملك أحد، فلا نستطيع أن نتفاخر بماله. وأما العافية ده في لحظة، قد يسبق الإنسان المريض بكتير من إنسان عنده عافية لكنه لا يتقي الله. الإنسان اللي عنده مرض، طول ما هو عنده هذا المرض، طول ما هو عنده المرض وراضي عن قضاء الله عز وجل، يسبق بالصبر، يسبق بالصبر، لأن حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها عن خطيئة الخطايا. يعني المرض مش ما نقدرش نعاير حد بالمرض، المرض رحمة من الله عز وجل، المرض رحمة، غسيل ذنوب. تقول الحتة دي لا، الجزء ده بيقلمني والجزء ده بيقلمني والجزء ده بيقلمني، أقول لك قولي الحمد لله، كل ما أنت فيه رحمة، كل ما أنت فيه رحمة، ما أنزل الله على عباده إلا رحمة، لأنه يعلم ونحن لا نعلم، ألا يعلم من خلق، يعلم ما يصلح العبد إلا يصلحه. العافية ممكن تديله غطرسة وطغيان، المرض يديله تواضع، لأننا وإحنا في المرض أقرب ما نكون من ربي، كثرة الاستغفار واللجوء والرجوع إلى الله عز وجل، أيا كان مرض أو بلاء، أيا كان البلاء، بيبقى الإنسان اللي بيتقي الله ربنا سبحانه وتعالى بيبقى المرض منحة أو البلاء منحة يقربه من الله عز وجل، لأنه بيذكره دايما بالله ومنع فرق الصحة من المرض، فيشعر الإنسان بالفرق الشديد، فبيحمد ربنا، بيتمنى أن يدوم عليه العافية، وبيقدر نعمة ربي، فدائما شاكرا لله، دائما شاكرا لله. إذن من يقول أن الامتحانات، امتحانات الدنيا هي من الله تعذيب؟ أبدا، هي من الله للمؤمن منحا ترفعه وتغفر به وتغفر ذنوبه وتغسل ذنوبه وتطهره وتقربه ويسمع ربي مولاه صوته ويناجي ربي عز وجل. إذن هي منحة من الله عز وجل. كم من محنة في طياتها منحة، كم من محنة في طياتها محنة منحة، وكم من منحة لا يعرف الإنسان حقها فتكون في حقه محنة. ولذلك نقول يا صاحبة النعم، إياك أن تبارزي ربي بالنعم، ومن أول مبارزة ربي بالنعم أن الإنسان يفتخر بما لا يملك، أنت لا تملك نعمة، كل هذه النعم عارية، فالتي تتفاخر كما تقول صاحبة، وقد تكون الذي تسأل هذا السؤال إحساس، ممكن تكون إنسان بتتكلم، إنسان اللي قدام بتتكلم بحسن نية سليمة تماما حتى لا نظلمها، لكن لو الإنسان في قلبه مرض بينزل نعم الغير وبيشوف النعم عليه، لأن اللي بتقول عندهم نعم إحنا محرومين منها، أقول لك أنت حرمتي من نعمة لكن أعطيتي نعم كثيرة، فلا أنت لم تحرمي، لقد تكون التي تملك النعم محرومة من نعم أخرى أنت لا تدريها، فاحمدي الله، أنت كمان احمدي الله عز وجل، أنت لما تحسين يقل حمدك، ونظر وامتد بصرك لغيرك ونظرت للنعم على غيرك، وأمرك ربي سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لو إن الإنسان تدبر القرآن يا جماعة لطابت له نعم، حمد ربنا، قال يا والله يا أحبائي، والله الذي لا إله إلا هو، لو إن الإنسان عرف ربي حقا لظل لسانه يلهب بالحمد، والله لو طاب القلب كان سليم، والله ما فطر لسان العبد عن حمد الله. لماذا؟ لأنه لا تنقطع نعم عنك أبدا، في كل لحظة حواليك في بيتك وفي نفسك وفي سترك وفي ولادك وفي في كل شيء في كل، لكن لما قل الشكر، لما قل تدبر النعم، حسننا بعضنا بعض ونظرنا لنعم بعضنا بعض، حتى ظن البعض، الواحدة تنظر إلى أختها كده وتبص لها بكل منظر بكل شكل ولا وتنسى النظرة دي في حد ذاتها المفروض لا، ألا بركت، ألا بركت لأختك، بدل ما تقول لها كلمة مطلقة كده قد تأتي سهما أو تكون حسدا، ده أدب الإسلام، ده أدب الإسلام يا جماعة. افتقدنا لأدب الإسلام، افتقدنا للأدب. إن لما نشوف إنسان في نعمة نقول اللهم بارك لك، اللهم بارك لك. لكن احنا ابتدينا ننظر على نعم الناس على غيرنا بنوع حتى من السخريه لما نيجي يعني، او تهكم او باسلوب. مش كده الاسلام على فكره، لا. الاسلام يعلمنا الادب، يعلمنا حمد النعم. نشوف نعمه على غيري اعلم، اذا كانت دي نعمه لغيري، دي اداني نعم كتير انا مش واخده بالي منها، اللهم لك الحمد على النعم. اذا نظرت الى نعم ربي فيك لن تنتهي حمد، لن ينتهي حمدك يا حبيبتي في الله. والله ما امتد بصرك لغيرك إلا لأنك قل حمدك، ولو زاد حمدك، ولو زاد نظرك لنعم ربي عليك لنسيت النعم على غيرك. لكن يا أحبائي كثيرا عندما يقل، أو عندما يقل سلامة القلوب، سلامة القلوب، تجد العبد دائما منغص حياته بقلة نعمة من النعم، حتى تزول نعمة أخرى لأنه لا يشكر، لا يشكر عليها. هو نسي يشكر عليها، هتزول. نسي يشكر النعمة التانية، لأنه نسي يشكر النعم الموجودة، فهتزول النعم التي لابد أن يقدرها. ولذلك أسأل ربي أن يجعلنا من الحامدين، من أهل الشكر، من أهل النظر النعم إلى أنفسنا، من أهل النظر، من ألا ننظر النعم على غيرنا، وأن النظر إلى نعم على غيرنا ابتلاء للعبد. حب للدنيا، طول ما انت بتبصي للنعم الدنيا كده على غيرك، اعلمي ان انت منشغله بالدنيا، وانشغالك بالاخره، لو انشغلتي بالاخره والله الذي لا اله الا هو، لو انشغلتي بالاخره ما رايت نعمه من نعم الدنيا لها قيمه، لانه ما فوق التراب تراب، كل اللي انت شايفه فوق التراب ده كلنا يعني تراب زوال. النعم الباقيه هي النعم دي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، دي النعم الباقية. النعم الباقية حبيبتي في الله هي دي. إني أمن عليك الدرس علي، تخرجي منه قلبك تصفى، إنك تعودي في مع نفسك تذكري الله، إنك تعودي مع نفسك تقولي اللهم لك الحمد على النعم، تعودي تبصي حواليك كده، ولو كنت تسكني في غرفة لا تزيد عن متر في متر، اللهم لك الحمد، كم نعمة مننت بها علي يا ربي، اللهم لك الحمد، كم قصرت في حمد النعم، كم قصرت. ممكن يكون عندك بيت وبيت وبيت، أو بيت ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن ما زال لسانك لا يحمد قلبك نفسه. ما هو شوفي أحبائي، طالما اللسان لا يحمد إذن القلب لا يحمد. عشان كده دايما ندعو ونفس إيه، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. جلسة مع النفس، جلسة مع النفس كده لتأديب النفس، نقول لنفسنا إيه؟ يا نفس توبي قبل أن تتوبي، يا نفس وقفة مع نفسك، يا نفس توبي قبل أن تتوبي، يا نفس، يا نفسي احمدي ربك على النعم الموجودة كي تستجلب النعم المفقودة، احمدي ربك على النعم الموجودة حتى تستجلب النعم المفقودة. يعني لو انت قعدت حمدت ربنا على النعم الموجود عندك، هتبص تلاقي النعم اللي هي مش موجوده عندك هتستجلب، هتجيلك بفضل الله. فاللهم ارزقني واياكم الحمد، ولا تجعلنا. لان نقطه تانية مع الاخت اللي بالنسبه الاولى، انا بتكلم الاولى بالنسبه للي بيتفخروا، لان ربي لا يحب ايه، لا يحب إيه؟ كل عبد فخور، لا يحب المفتخرين، لا يحب الذين يتفخرون بنعم الله عز وجل ابدا، لكن يحب العبد الايه، الشكور. أما الحاسد اللي يحسد، يعني لو بصيت لي كده في نعمة، دخلت بيتك بصيت في نعمة، بصيت لأولادك بصيت لنعمة، بصيت أيا كانت النعمة اللي عليك، كانت في بيتك ولا في أولادك ولا في زوجك ولا في أهلك ولا في نفسك ولا في، وهذا وارد، بعض الناس يعني مريضة يحدث منها ذلك. أقول أيها الحسود أنت لا تسود، أيها الحسود أول من تبارز بالنعم، أنت تبارز ربك بالنعم، أنت النعم ليست ملكك، وكأنك تقسم نعم الخلق على الناس، نعم، نعم ربي على الخلق، بمعنى شوفي دي عندها إزاي، وهي قاعدة في نفسها ساكتة كده، دي عندها وأنا ما عنديش، محرومة، أنت محرومة برضو، أنت بتمشي على رجليك تبقى محرومة، انت بقى الحمد لله والشكر لله يعني كده ربنا منن عليك بنعم كده شايفاها كتير في بيتك او في نفسك او في ولادك، محرومه برضه، قولي الحمد لله. ولذلك الحاسد اول من يبارز بيبارز ربي، لان النعم ملك الله. الحاسد لم يتادب مع الله. ليه؟ لانه لو تادب مع الله لعلم ان الله ينزل كل شيء بقدر، يعرف ان ده حاجه دي ملك دي، حاجه دي مش ملكي، حاجه دي ملك دي، لا ينزل سبحان ربي شيء. الحاجه الثالثه ان الحاسد حاشا لله انه ان يظن ذلك، يظن ان ربي وكانه ظلام العبيد، وما ربك بظلام العبيد. ليه؟ ادى دي ما اداش دي، ادى كذا ما اداش ده، زي الجاهل او الجهله اللي تقول ايه، بعض الجهال يقولوا كده، يدي الحلقه بالايه؟ جهله جهله، لان الذي يعطي الحلق هذا او الرزق والله يضع حيث يشاء وفي اي مكان شاء. اذن التي تحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من ايه؟ شوفي بيحسدون الناس على ما اتاهم، يعني اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، ورحمه ربك خير. يا حبيبتي في الله، يا من تحسدين، لو تظن أن رحمة ربك خير مما يجمعون لرضيت بقضاء الله فيك. لكن الحاسد قيل الحسد إذا كان في القلب يمحق الحسنات، يأكلها، يأكل كده الإيمان من القلب، كما تأكل النار إيه؟ الحطب. لأنه الحاسد دائما في نار متأججة والعياذ بالله. ليه؟ ما بيهدوش حال، لان لو بص لدي اللي بقى لو شاف ده هيلاقي عنده نعم، لو بص للتاني هيلاقي عنده نعم، لو بص للتالت هيلاقي عنده نعم، وهو غافل عن نعم، مش شايف نعمه ابدا، هو لم يرى نعمه الا على غيره، لكنه لم يرى. ولو كانت نفس النعمه عند هذا الشخص لكن هو مش شايفها، هو لم يرى نعم الله الا على غيره، ولم يرى نعم الله في نفسه، عشان كده هو حاسد. لذلك الحاسد يا احبائي لا حول ولا قوه الا بالله، اول من يضر يضر نفسه. تدرون سمعتوا طبعا القصه، كانت قصه كده فيها فكاهه، يعني واحد كان له اخ وكان ذو يعني ذو مال، لكن كان بيحقد على اخيه، وكان هناك رجل معقيله في القصه يعني حسود، فهو عايز يحقد، يعني تجاره اخيه جايه من محملة جاية لتجارته، وهو عايز يحسد هذا الأخ، يقوم يعمل إيه؟ راح جايب الحسود. شوف القصة، يعني أيا كانت صدق القصة أو عدم صدق القصة، بس المقصود إن الحاسد أول ما بيقع، أول ما يقع عليه البلاء يقع عليه وعلى الحاسد نفسه. فاستعان بهذا الحسود كي يستجلب الحسد أو يوقع الحسد على أخيه ذو المال. قال له طب ننتظر على هذا المكان، فإذا جاء أخي بالبضاعة من على بعد أشير إليك بهذا بأخي ببضاعته، تنظر إليه تحسده. فجاء الحاسد، هو الحاسد والذي يريد أن يبلغ الحسد لأخيه أو يوصل الحسد لأخيه. فما أن اقتربت البضاعة يراه من بعيد من بعيد، فقال الذي يحسد أتدري؟ ظهر من بعيد، ظهر كده هو الحاسد من بعيد. فقال أين؟ هناك. قال يا ربي وترى من هذا البعد؟ من الأول واحد حسد. ولذلك الحسود لا يسود. إذن أول ما يبتلى، أول ما يرد عليه الحسد هو مين؟ حسد. يعني سبحان الله، خرب قبيح جدا في الإسلام. من نعم ربنا جاء علينا إنه في الإسلام يعني من علينا بكل خلق جميل، كل خلق جميل تلتمسيه في الإسلام. من علينا بالرضا، ومن علينا بالصبر، ومن علينا بالخوف، ومن علينا بالرجاء، ومن علينا بعدم نظر النعم على غيرنا. ارضي بنعم، يعني تجد النعم، لو أنت قعدتي نظرتي النعم ربي عليك هتجدي نفسك حمدة وشكرة ورضية، وتزيد النعم ويبارك في النعم والله، ويبارك في القليل سبحانه وتعالى، ويجعل القليل كثير. أما إن الإنسان يحب إلو إنه لم يعرف خلق الإسلام من الخوف والرجاء والرضا والشكر والحمد والإنابة والخضوع والتوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. خلق جميل لو انشغل الإنسان بكل أخلاق الإسلام ما فرغ له وقتا حتى ينظر لنعم الغير أبدا. الذي أعطاه النعمة هو الذي أعطاك النعمة، الذي أعطاه النعمة هو عدل، ينزل كل شيء بقدر، يعطي هذا ويحرم هذا، وفي نفس الوقت الذي يحرم هذا من النعمة دي أعطيك نعمة تانية، يا من تقول يبقى محرومين من هذه النعمة، والآخر اللي عند اللي شايف النعمة عليه محروم من نعمة تانية أنت يمكن لا تدريها والتانية ما بتقولش عليها. ولذلك أقول اللهم متعنا بما أنعمت به علينا واجعلنا راضين، واجعلنا راضين عنك يا ربي. اللهم ارزقنا الرضا والتقى والهدى والعفاف والغنى، واجعلنا ممن رضيت عنهم يا أكرم الأكرمين. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الجنة. وقفنا في الأسبوع قبل الماضي أحبائي على عند قول ربي أولئك في سورة المؤمنون، هم من الذين من من المفلح، من الذين قال فيهم ربي قد أفلح المؤمنون، وصفهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين هم في صلاتهم خاشعون، عرفوا قدر نعمة الصلاة، عرفوا أن العبد وقفتين بين يدي ربي، وقفة في الدنيا هي وقفته في الصلاة، وقفة في الآخرة عندما يقبل بين يدي الله يحاسب عما فعلوا في هذه الدار الدنيا. من أحسن الوقفة الأولى أحسن في الوقفة الثانية. ولذلك أمرنا أن نكون خاشعين في الصلاة، الصلاة إما تقبل وإما لا تقبل، الصلاة الخاشعة هي التي تقبل، الصلاة التي يقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى يصلي صلاة مودع، الصلاة التي يتذكر العبد عندما يذكر في هذه الصلاة أنه قرة عينك، الصلاة التي لابد أن تكون مفزعك عند أي بلاء أو عند أي ضيق. أرحنا يا بلال بالصلاة، متى تكون الصلاة راحة لنا؟ ادعي ادعي، ندعو الله عز وجل دايما، نقعد ندعو كده في أنفسنا اللهم اجعل قرة الصلاة قرة عيوننا. تؤمن لما تدخلي في الصلاة تحسي بسعادة وانت داخلة في الصلاة. أرحنا كما أرحت النبي صلى الله عليه وسلم، أرحنا يا بلال بالصلاة. هؤلاء كانوا يدخلوا الصلاة لكنهم راحة، ونحن لكم ندخل الصلاة وكأن الصلاة لنا شغلا، وكأن الصلاة لنا في انشغال عن الله عز وجل. عندما يكون هم في راحة أي انشغال بالله، وإذا انشغل العبد بالله يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو، لو أمضيت الساعات في انشغالك بالله ما مللت النفس، لم أمضيت الساعات في انشغالك بالله ما ملت النفس. لماذا؟ لأن السعادة في القرب من الله عز وجل، والشقاوة بحق في الانشغال بغير الله. الانشغال بالله سعادة، والانشغال بغير الله نعم عكس ذلك. ولذلك هنا نقول هذه الصلاة لابد أن نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لنا قرة أعين، وأن يكون مفزعنا في الكرب، استعينوا بالصبر والصلاة. لما عندما تجد نفسك في كرب أو ضيق قومي وتوضئي وصلي، اطرحي نفسك على قدم، على جعلي نفسك حمدا على قدم العبودية، ودعي واسألي واستغيثي وناجي ربك، وكوني على ثقة أنه قريب، وكوني على ثقة إن ما تتمنيه سيؤتيك بفضل ربي عز وجل إذا أخلصت في دعائك إلى الله سبحانه وتعالى. الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلحوا، والذين هم عن اللغو معرضون قد أفلحوا. يا صاحبة الكلام الكثير، يا من تمضي أوقاتك في تضيع الأوقات، يا من تمضي أوقاتك في اللغو، يا من تمضي أوقاتك في قضاء ساعات بالتليفونات لم يعد عليك بلحظة زيادة أبدا، أقول لك أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وانظري في وقتك، وانظري في أهمية عمرك، وتذكري أنك هتسألي عن وقتك اللي ضيعتيه، لأنه أغلى شيء في حياتك وقتك، عمرك أغلى شيء في حياتك، عمرك وعمرك والوقت الذي تمضي في هذه الدار الدنيا، وعمرك الذي تقضي في هذه الدار الدنيا أنفاسك، وأنفاسك بين نفس خارج ونفس داخل، ونفس يخرج لا يدخل ولا ندري متى. إذن هذا يكون الفلاح، فاجتهدي أن تكوني عن اللغو معرضة وبالله منشغلة وبطاعته وعلى طاعته مقبلة. والذين هم بالزكاة فاعلون، أقول يا من عرفت لله حقا في مالك، يا من عرفت أن المال مال الله عز وجل، كيف لا تعرف حق الله في المال؟ أنت ونفسك ومالك وكل ما تملكين ملك الله عز وجل، فكيف تبخلين بمالك على ربك؟ وهل لك من مالك إلا أو من طعامك؟ شوفي انظري إلى طعامك، طعامك اللي أنت إيه؟ أفضل شيء في طعامك تعملي بإيه؟ تكلي لقمة، والباقي الدائم هو ما تصدقت به كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ويا من تعرفين حق ربي سبحانه وتعالى في فرجك، أنت من المفلحين كما قال ربي، والذين هم لفروجهم حافظون، عندهم عفة، عندهم أدب، وعندهم حب للفرج كما قال ربي في كتابه وفي مواضع كثيرة في القرآن، إلا على أزواجهم في هذا الأمر، الزوج أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فيما أحل ربي، هم فعلوا ما أحل ربي سبحانه وتعالى. فيقول ربي فمن ابتغى وراء ذلك، من فعل عكس ما هؤلاء ظلموا أنفسهم. وتذكرنا وتحدثنا والذين هم لأماناتهم وعليهم راعون، يا من عرفت حق الأمانة، اتق الله في الأمانات، اتق الله في الأمانات، كل ما عهد عليك ربي أمانة، وكل ما كان بينك وبين الناس أمانة، حتى الحديث أمانة. لو دخلت بيتا وخرجت تتحدثي ما يحدث في ذلك البيت، أنت خنت الأمانة، أنت خنت الأمانة. لو تحدثت إليك أختك وخرجت لتنشري حديثها، أنت خنت الأمانة. خائن الأمانة يأتي يوم القيامة، الخائن الأمين، ما هو يا أمين يا خائن، عكس الاثنين بعض، يا إما أمين يا إما خائن. الأمين يثنى عليه بهذه الصفة الجميلة، ولذلك رسول الله عز وجل لما كانوا بيدعوا قومهم كانوا بيقولوا من نحن إيه، بيصفوا نفسهم بالأمانة، رسول أمين، أو ذكرت الأمانة في صفة من الصفات الجميلة التي يتصف بها كل رسول، صادق أمين. نعم. أما الخائن، الخائن لكل شيء، الخائن للعهد، والخائن الأمانة مع الله، والخائن الأمانة مع الناس، الذي تأمنيه على شيء وتجدي من وراك يخونك، يا ويلك يوم القيامة. يا من خان، تأتي يوم القيامة وقد حملت لواء الغدر، ولا مرتفع عالي، تكتب عليه غدرة فلانة بفلانة أو غدرة فلان بفلان، يعني الشخص ده، الشخص ده أمنه وثق فيه وراح في ظهره خانه، يرفع له لواء يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن هذا خان. اللهم اجعلنا من الأمناء. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى كل دول أفلحوا الأمناء، والذين هم مرة ثانية على صلواتهم يحافظون، الأولى خشوع والثانية أداء الصلاة في أوقاتها، عدم التفريط في الصلاة، عدم تضييع أوقات الصلاة. يقول ربي أولئك هم الوارثون. ماذا يرثون يا أحبائي؟ يرثون الدنيا، يرثون بيتا، يرثون مسكنا، يرثون الفردوس، يرثون مكانهم في مكانين له في الجنة. المؤمن ينظر إلى مكان، هذا مكانك في النار وأبدلت به مكانا في الجنة، هذا للمؤمن. الذين يرثون الفردوس، هؤلاء يرثون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وما الفردوس كما ذكرنا؟ الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وأوسط كل شيء أفضل، سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع أنهار الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. في الآية التي تري ذلك يا أحبائي، قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون في غنة مين بعدها بقى هنا في شيء من إخفاء حركتين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر ماء بقدر بقدر بقدر رقيقة الدر رقيقة بقدر بقدر فأسكناه في الأرض فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات جنات من نخيل وأعناب الغنن خلي بالكم الغنن دي صفة قوة خلوا بالكم يعني فأنشأنا دي غنة إخفاء لكم به مين مع الميم في إخفاء غنة حركتين جنات جنات النون المشددة فيها غنة والتنوين اللي بعده مين في إدغام بغنة وبعدين من نخيل غنة نخيل وأنا فيها غنة شوف كم غنة فوتناها نقولها مرة ثانية فأنشأنا لكم به جنات فأنشأنا لكم به جنات جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقي خلص نون مضمومة يبقى نسقيكم مما في بطونها ليست نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما عميم فيها أضغام بغنة والميم المشددة غنة تانية يبقى في عندنا غنتين هنا يبقى نقرأها كده نسقيكم مما في بطونها أما الميم بعدها فاء ولكم فيها فاحذري من الإضغام هنا لا اظهريها بقى لأن الإضغام يأتي بالميم الساكنة عندما يأتي بعدها إما حرف الباء فيها غنة خفاء وإما حرف الميم مع الميم فقط في الميم الساكنة لكن بقية الحروف فيها إظهار زي إيه لكم ميم الجماعة مقصودي لكم فيها تظهر ولكم فيها منافع كثيرة ليست منانا لأن لما بنيجي نقرأ كلمة منال بنقول يا منال يا منال وليس منال دي اسمها إمالة في القرآن يبقى نقرأها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون لما يكون دايما عندك كلمة زي مثلا الفلكي عندك فيها فاء مضمومة ولام ساكنة وكاف مكسورة وانت بتقرأ ما تقولش الفلك الفل فل فل رجعي شوية فيك بالساكن الفلك الفلك تحملون الفلك تحملون ويعني تقرأي حرف حرف بتشكيل الحرف وعاء شوفي الفاء احنا لما نيجي اي اكثر طريقه بتعلم القران يا بنات بتسهل حفظ القران او قراءه القران صح القاعده النورانيه يعني لما اجي اقرا كلمه وعليها شوفي واو مفتوحه ما تقرأي الواو كده و و و و و لا بعضه يقول واء. لا مش واء. يعني انا عايز اقول لكم حاجه عجيبه جدا. البيل الطفل لما بيتولد من بطن امه بيقول واء واء واء، ما عمري ما سمعت الطفل بيقول واء واء ابدا. ليه احنا لما بنكبر بنقول الواء دي؟ بنقول غلط، خطا خطا. يعني الطفل طالع بالفطره يا جماعه بيقول واء صح. يعني انا بسمع طفل بيواقوا بقول يا سبحان الله يا ربي، والله بتذكر اقول لهم ليه الكبار بيتعبوني في الاماله بقعد يقولوا والوالد والولد كده خطا. يبقى زي انا هقول هنقارن بالطفل، هنقول الطفل بيقول ايه؟ وا وا وا تصاعد الصوت وا وائل وائل وا افتحي الفتحه اللي فوق المفتوح يطلع كده وائل والد والده والده وهنا وعلي وعلى وعلى وعلى وعلى وعليها وعليها وعليها وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون. وانا هنجيبها عشان عايز اقول لكم لو ايه واحده نطبق فيها القاعده النورانيه دي. شوفي من اول مثلا قول ربي سبحانه وتعالى في النهارده قرأنا من اول ايه؟ قلنا خلاص ولقد خلقنا. شوفي الواو من اول اللي هي واو ولقد وا فتحه واو و واللام لام مفتوحه يبقى والقاف مفتوحه والدال ساكنه فيها قلقله هنقولها هكذا ولا قاد ولا قاد ولا قاد ولا قاد. ممتاز. هنقول خلقنا عندك برضو كأني بقرأ كده بالقاعدة النورانية الخاء مفتوحة تبقى تقرأ هكذا خا لا لا القاف خالق خالق خالق خالق خالقنا خالقنا خالقنا خالقنا ليست خاء خا خا ولا قد خلقنا ولا قد خلقنا. افتحي عايز اشوف وانا مش سامعاكي لكن بشوف فكك بتفتح مع الفتح مع الحرف المفتوح. ما تقوليش ولا قد وكده مستخسره تفتحي بقى تقولي ولا قد خلق. لا لا لا افتحي المفتوح حبيبتي قولي و و ولا قد خلقنا ولا قد خلقنا. شايفه الصوت بقى جميل ازاي؟ مش خلق خلقنا خلقنا الانسان شايفه عندك ايه؟ الهمزه مكسوره اللام ساكنه وطلعت على نون ساكنه فيها غنه والسين مفتوحه بعدها النون. ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان. أحسنتم ما شاء الله عليكم. هنقول مثلا من ما أقولش من من ما ما ما ما مس مي مي يبقى تنزلي في الميم المكسورة وطلع عند النون الساكنة من من من بس النون بعدها سين فيها إخفاء فيها غنة فيها من شوفي بسيطة كده من سلالة من طين من سلالة من طين ولأن النون بعدها طاء حرف مستعلى مطبق بيبقى النون فيها غنة مفخمة. شوفي أقول لك الآية هقول الآية بعد كده ثم جعلناه فيها الثاء مضمومة ما تقوليش ثم ثو ثو ثو ثو ثو لازم الضم يتضم الشفتين والمين فيها غنة ثم شوفي ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة نطفة في قرار مكين نطفة في قرار عرفنا ازاي نقرأ الحرف المفتوح. ما تكبيش الحرف المفتوح في بقك مقفول ما تقوليش جعلناه جال جال ما سمي الفتح فتح الفتح الفكين من هنا الفكين اللي هي مكان التصاق من الداخل الفك جاء شو بقول جاء وليس جاء جاء جاء جاء جاء لما تقول مثلا في انسانة اسمها واحد اسمه جابر مثلا او جاد، بتقولي كده من غير ما انا مش هناخد دلوقتي، ما انا بقراش معاكم الايات، انا بقول اي اسماء عاديه من الاسماء المتدرجه عليه المعروف عليه، بنقول له يا جاد يا جاد، شوف الصفات مفتوحه زي يا جاد. شوفي لما بقى بعض الناس بتقرا بالاماله تقول يا جيد يا جيد كده غلط، ده اماله، دي الاماله. جعلنا الجيم مفتوحه يبقى جاء، شوفي جاء، شايفه الجيم مفتوحه ازاي؟ جاء اللي بتفتح ده من عند من جوه من الفكين من عند دروس الكبار اللي هو مع دروس العقل، مش عندنا ان شاء الله كلنا يا رب يكون عندنا من جوه كده. جعلنا الصوت تلاقيه جاي ميسر جدا لو تقرأي الفتحة صحيحة، وزي ما بقرأ مثلا كلمة ايه العلاقة بديكي يسر ان انت تدي كل حرف فتحته. لو كان قلت العلاقة واختلستي كده الفتحات بتبقى صعبة، انت بتقرأي لمسة كده عين مفتوحة العلا، وتيجي بعدها حرف القاف قا العلاقة ممتاز ما شاء الله. وانا بقرأ مثلا كلمة مفتوحة برضه في الكلمات، وانا بقرأ مثلا كلمة ايه يوم القيامة، زي افتحها الياء مفتوحة وبعدين بعد كده المي واو ساكنة والميم مفتوحة، زي اقرأ يوم القيامة، اكسر القاف بتاع القيامة اكسر وبعدين افتح الياء وبعدها مد على امتدادها يوم، ثم انكم يوم القيامة تبعثون، ثم انكم يوم القيامة تبعثون. والغنة بيسموها صوت لذيذ جميل بيطلع كده من هنا من الخيشوم، يمشي كده الصوت ويطلع من جوه من مناخيرنا كده زي تشوفي وانا بقرا. ثم وان يوجد في النون المشدده والميم المشدده موجودين غنة، يبقى هقراها اديها زي ما حركتين كده زي ما اطول شويه اقول ثم ما يطلعش كده من بس شايف لا جزء من هنا، ثم انكم يوم القيامه تبعثون، شوفي تبعثون ما قلتش تبعثون قلت تبع ع مفتوحه عين تبعثون قولها كده ثم بقى على بعضها، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. احسنتم، انا بقول لكل البنات المعلمات لو كان منهم او حتى انتوا لما تتعلموا، افضل طريقه الانسان يكون اللي هيتعلم القران لسه جديد انه يتعلم طريقه القاعده النورانيه، بيتعلموا بنعلم بيها الاطفال، لكن الطفل بيبقى لسه ما يعرفش الكتابه والقراءه وبيجيد القران ويجيد القران نطقه صح، ليه؟ لانه بياخد الحرف، يعني شوفي الفتحه فتح حرف مفتوح مثلا فتبارك الله، فتبارك الله مثلا احسن الخالقين، شوفي فتبارك فتبارك الكلمه دي كلها ما فتحات، ازاي اتم كل حرف من فتحته عشان اقرا اقول ف فتحه ف ت فتحه ت يبقى فتا، وبعدين بعد كده ب فتحه ب فتبا، وبعدين مد طيب فتبا را مفتحه را مفخمه را فتبا را فتب، وبعدين الكاف كاف مفتوحه فتباركا فتباركا، ما تقوليش ب ب دي اماله لان ب دي بتقولي افتحي الباب افتحي الباب الباب الباب دي اللي فيها كده الياء داخله على الياء دي اسمها اماله كده، بنقول احنا بنقرا احنا المفروض اللغه العربيه كده ما احنا بنقرا بطريقه حفص اللي احنا بنقرا بيها دلوقتي كده فتب فتحه مفتوحه لفوق كده كانت بتشدي حاجه لفوق عاليه فتبارك فتبارك، احسنتم فمش راكا مش را فتبارك فتبارك، احسنتم شوف الصوت بيختلف ازاي في قوه كده كان الشيخ الحصري بيقرا ما شاء الله لا قوه الا بالله، واي حرف بقى ادي له حقه كسره مثلا عظامه عي ظ ما شوفي وانا بقراها هقول عين كسره عي مش عي مش عي ليست عي لا عي ظ فتحه ظ عي ظ عيضة، مد بعدها يبقى عيضة حركتين، ميم مفتوحة ما عيضة ما، فتمد الطبيعي بعدها يبقى هنقرأ عيضة ما عيضة ما. ايه رأيك في القاعدة النورانية دي بقى؟ طبقوها كده علشان ان شاء الله، واحنا ذكروني القمر القديمة ان شاء الله ناخدها كده كأننا بناخد كتاب دلوقتي. افضل طريقة لتعليم القرآن طريقة الكتاب، انك تعرفي حرف حرف وتمشي مع حرف حرف. والله ما علمنا، خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن. نرجع بقى يا بنات لهذه القراءة، الآيات التي قرأناها السابقة حتى وقفنا عندها. نقول دائما لما تيجي نقرأ القرآن عشان تحيا قلوبنا بما تعلمنا، نقول احنا خدنا ايه من، استنبطنا ايه من الآيات اللي احنا قعدنا، احنا اجتمعنا القعدة الجميلة كده، اللهم اجعلنا يا ربي ممن غفر لنا في هذا الجمع المبارك. ايه اللي تعلمناه في الجامعة ده؟ ايه اللي تعلمناه في المجلس ده؟ ايه اللي تعلمناه في الايات اللي احنا قرأناها، او في الهدايات المستنبطة من هذه الايات اللي احنا قرأناها لحد ما وقفنا في خلقة الانسان. وهنقول بالنسبة من اعجاز القرآن تدرج خلق الانسان في كتابه الكريم كما جاء في كتاب ربي وفي مواضع كثيرة. استنبطنا ايه الهدايات اللي احنا اخذناها من الايات اللي احنا قرأناها من اول قد افلح المؤمنون حتى وقفنا. أول شيء، أول هداية، نقول اللهم لك الحمد يا رب، وعد من الله بالفلاح للمؤمنين، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لو أنت من اللي طبقتي كل ما جاء في هذه الآيات، أبشري حبيبتي في الله، وعد من ربي إليك إنك أكوني من المفلحين. وعد الله، وعد ربي المؤمنين بالفلاح، والفلاح يكون في الدنيا وفي الآخرة، والفلاح لكل خلق، لكل الخلق. وعد ربي لا يخلف ربي وعده أبدا، لأن ربي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فلاح فوق ما نتصور ولا ندرك، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا من أحسنت في الدنيا ورقبت وخفت وعملت واتقيت الله وصلتي صح وخشعت في صلاتك وحفظت مالك وحفظت عرضك وحفظت فرجك وحفظت لسانك وحفظت، يعني أصل بعض النساء يا جماعة بتظن بس إن مجرد إن حفظ العرض فقط إنها مجرد ما إيه العرض اللي هو العفة الفرج، لا، وكل ما تعلق به الخضوع، الخضوع من بالقول من الأشياء التي نهيت عنها النساء، نهينا عنها حتى لا أطمع الذي قلبه مرض. لما تيجي تكلمي حد وانت امرأة، ذكرك ربي في كتابي ان انت لو عملتي كده يبقى انت خضعتي بالقول، انت آثمة، انت تأثمي حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. لما تيجي تكلمي وتتنعميش قوي بالعكس في التليفون او في المعاملة او في كذا، انت امرأة مسلمة حية، فالامر يحتاج الى مراقبة لله. وانت بتكلمي حد عرف ان انت دلوقتي الله شهيد عليك، فخلي بالك الامر يتعلق يعني بامر شديد جدا. لما هنا ذكر ربي الفروجهم حافظون بكل ما يتعلق، بكل ما يتعلق. ولذلك لما وقل المؤمنين، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. طب احنا دلوقتي غض بصر ايه علاقته؟ طبعا يعني وانت غضي طرفك، غضي طرفك عشان ما يؤديش الطرف لحاجات كما ذكر ربي في كتابه وفي تفسير القرآن. وعد ربي الفلاح، يا من تريد الفلاح اتبعي ما جاء في قمر ربي سبحانه وتعالى. والتعبير قد يجوز أن يكون تأكين الفلاح المؤمنين، يعني بقد، ويقول قد أفلح، يعني الأمر منتهي، يعني الأمر منتهي أن ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمن بالفلاح اللي هيعمل كل هذه الأشياء. وقيل ويجوز أن يكون تقريبا للماضي من الحالي، لأن قد تقرب الماضي من حالي حتى يعني معنى الأمر أنه أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال. يعني ملخص لهذا الأمر أن الأمر منتهي، أن المؤمن إيه بفضل الله عز وجل. نقطة أخرى، وصف ربي عباده المؤمنين المستحقين للفلاح والفوز بصفات، وأوجب عليهم واجب. ده مش خيار حبيبتي في الله، ده مش خيار أن أنت تخضعي بالقول، ده مش مزاجك، ده أنت أمر عليك أن أنت تحفظي نفسك، ده أنت أمر عليك أن أنت تحفظي خطاكي وانت ماشية، ده أنت أمر عليك أن أنت تستري نفسك، ده أنت أمر عليك أن أنت تستحي، ده أنت أمر عليك أن أنت لا تبدي زينتك. لو بديتي زينتك يبقى في قلبك مرض، لأن اللي بيدي زينته بقى لسه إمامة أو ضعيف، قلبه ضعيف. لأنك لازم تعرفي الأداب الذي يتعلق بكل ما جاء في أمر المرأة المسلمة الحقة، كل ذلك الأمر لابد أن تعلميه تماما حتى تدرك الفلاح. قد أفلح المؤمنون، لذلك هنا نقول يلحق بذلك وصف رب المؤمنين الصحيحين الفلاح والفوز بالصوت أوجبها حتى يتصف بهذه الصفات يكونوا من المفلحين، لأنها صفات تميز حياة الإنسان عن حياة الحيوان. شوفوا الفرق لما تعمل الحاجه دي انت بانسان. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وقال ربي فضلناهم على كثير ممن خلقنا. كرمنا بالعقل، كرمنا ازاي الانسان يميز بين الباطل وبين الحق، كرمنا ان الانسان يميز بين الانسان يكون عفيف وان الانسان يكون رخيص، كرمنا ان الانسان ازاي يكون عنده حياء، كرمنا ان الانسان ازاي يكون حيوان او يكون انسان عنده عفة وعنده ادب وعنده إيه. اما الانسان ما يكون والعياذ بالله حب النفس ولغرائزه ولشهواته تجده اقترب من الحيوان، لان كل ما يهمه ارضاء شهواته. نفسه عايزه ايه هيعمل اللي هي عايزاه نفسه، تامر ايه يعمل اللي هي عايزاه نفسه، لا يكون وصل الى الانسان. لان الانسان كرم بالعقل وبالتمييز وبفضل الله انه كرمه حتى ينجو او يفوز بالفلاح الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى. قال فيهم ربي او من الهلايات المستنبطه يخشعون في صلاتهم. اياما عليك اياما قمت للصلاه عليك ان تخشع جوارحك وروحك. اللهم ارزقني واياكم. عليك اذا وقفت في صلاتك ان تخشع جوارحك وروحنا. فمدحهم ربي بالخشوع في الصلاه والمحافظه عليها بعد ذلك، لانه لا يتم امرهم الا بامرين: الخشوع، الحضور، حياه القلب والانسان. فمن داوم على الصلاه من غير خشوع او من على الخشوع من غير مداومه على الصلاه يبقى كده ضيع احد الامرين، والامر لا بد ان يكون مداومه على الصلاه في اوقاتها وفي نفس الوقت على ايه خشوع الصلاه. وبشر ربي الذي يحفظ لسانه، بشر ربي ان الذي يحفظ لسانه عن اللغو انه من المفلحين. ولذلك يا من شغلت لسانك باللغو، يا من شغلت لسانك باللغو. بعض الناس ما عندهمش الا لغو، ينشغل بنفسهم في انهم، وبعد ده كله بيبقى برضه عندهم ملل على فكره. دايما اللي عنده الحاله دي بيبقى عنده ملل، يبقى بيضيع وقته كله في ارضاء نفسه. وسبحان ربي ما بيشبعش. النفس لو قلت لها النهارده اهديكي ساعه تاخدي فسحه تقول طيب ما شبعتش. تعرفي ليه ما شبعتش من الفسح او ما شبعتش من لانها ما شبعت؟ لانها لم تتعلم تشبع من الذكر. لان الذي يرتوي بالذكر لا يجد له بديلا. والله يا احبائي من عاش مع ذكر الله عز وجل والانشغال بالله عز وجل لا يجد له بديلا في السعاده. اما الذي عاش مع الاخر مع اي شيء اخر، والله الذي لا اله الا هو لا يشبع الا كما يشرب الذي يشرب من المحيط ولا يشبع. عايز يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويجري، وتجدي هذا الانسان دائما في فراغ، عنده فراغ او ملل او زهق او خوف او كذا او. اما الاخر الذي انشغل بالله عز وجل لا تجني عنده لحظه فراغ واحده حتى يقضيها في التفاهات. لذلك هنا نقول يعرضون عن اللغو ليتفرغوا للذكر، يستنبط من الايات. يعرضوا عن اللغو عشان يتفرغوا للطاعه مش لله، مش تتفرغي لله وللعبث ولضياع الاوقات في غير الله عز وجل وفي طاعه الله عز وجل. ويجوز للمؤمن ان يروح عن نفسه بين الحين والاخر، ولكن وليس كلا بكل الاحيان، لان بعض الناس بتفهم الامر ده غلط. بتهلا انها تطلع من راحه الراحه الراحه وترويح لترويح. اقول لك يا من تفعلي ذلك ستقضي عمرك وانت تكون وقتك كله بين اللهو، وتجدي نفسك فجاه في معسكر الموت تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذاب احد ولا يزق وثقه احد. ولكن هذا شيء اخر غير اللغو والهزره وكذا. الانسان ممكن يروح عن نفسه، هذا الامر وارد. ساعه وساعه، ساعه وساعه، كما في حديث حنظله نافق حنظله وقال ابو بكر هنا وكذلك اذا كنا عند في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنا كاننا نصافح الملائكه، واذا خرجنا من الحديث كاننا بالنافق، يعني دعبنا النساء والاولاد وكذا. قال لا يا حنظله ليس هذا، لكن ساعه ساعه تبقي مع اهلك مع بيتك وكذا، ساعه تروحي عن نفسك، ساعه تقعدي مع اختك في الله. لكن لا تكون كل الساعات لنفسك، بمعنى وقتك كله في كده النهارده وبكره وبعده الاسبوع ده والاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده الاسبوع اللي بعده. اقول لك ومتى تكوني لله؟ يا من فعلت ذلك اقول لك والله من فعل ذلك لا اجد سعيد ابدا، لانه عامل زي ما يكون واحد قاعد يجري يجري يجري ومش عارف يقف، وفي نفس الوقت مش عارف ياخد راحه. وراحه النفس لا تكون الا بطاعه الله. تجدي وانت سبحان الله طاعه الله وانت قافله عليكي بابك من جدران بيتك وانت في ذكر الله عز وجل، اجمل طاعه واجمل راحه واجمل. اقول لذلك فصحه النفس لا تكون الا في طاعه الله عز وجل. يؤتون الزكاه. قال ربي هذا طهارة القلب والمال، لأن الذي يخرج ماله تجد بعض الناس مثلا على سبيل المثال تنفق في نفسك على نفسك كتير جدا، لكن لو طلبتيها بشيء لله لا يمكن إنها مسكة معين على نفسها وعلى أكلها وعلى شربها وعلى زينتها وعلى ولا ولا لا لا. هذا قلب يحتاج إلى طهارة قلب. يؤتون الزكاة دليل طهارة قلب وطهارة المال، فهو يجمع لإصلاح الفرد والمجتمع وقاية من التفكك والإنحلال، لأن لما يجي الفقير يلاقيك إن أنت بتعطفي عليه يبقى فيه مودة، فيه تآلف، فيه الفقير حاسس بيا، الغني حاسس بيا، مش الغني قاعد ياكل ويشرب ويتفسح ويعمل ده كله وناسي إن أنا غلبان مش لاقي آكل وناسي إن أنا ميت من الجوع، لا يبقى فيه نوع من الإيه؟ الموازنة أو التآلف. النقطة الأخرى أمرنا ربي في هذه الآيات يستنبط منها، حرمنا ربي من طهارة الروح بإنه الإنسان لا يأتي بالزنا ولا مقدمات الزنا. الزنا له مقدمات، هذه هي خطوات الشيطان. الزنا لا يكون حادث الذي نعلمه فقط أبدا، له مقدمات توقع فيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أطلقت عينك، لو كلمتي، لو اتميلتي، لو اتدلعتي في كلامك، لو كده أقول لك اتق الله، أقول لنفسي اتق الله يا نفسي توبي، يا نفسي توبي. متى تتوبي؟ متى إذا جاء معصب الموت تتوبي؟ يؤتون الزكاة طهارة القلب والمال، تحريم الزنا طهارة للروح والبيت والجماعة، وقيل النفس والأسرة والمجتمع، لأن إذا شاعت الفاحشة في أي مجتمع أصبح المجتمع هابطا، وسادت اللي هي القذارة والسوء. هذه يا جماعة قذرات، حتى الحديث فيها، حتى الحديث لما تيجي تجد الناس بيقعدوا يجلسوا مجلسا لو تكلموا في المسألة دي اعلمي أن ذلك إن ذلك مجلس سوء. المجلس اللي يقعد يتكلم في الأمور دي اعلمي أنه مجلس سوء، مجلس سيء، لأنه ما ينفعش يتكلم في الحديث ده أبدا أمر إلا إذا كانت هناك البينة، يعني تعرف البينة وإلا الحد في ظهرك يا عمر، يعني ما تيجي واحدة تقول على واحدة دي فأجازة ولا لك ما تكلميش أبدا أبدا، قذف، ده اسمه قذف المحسن، قذف قذف، لو خاصة أنت ما شفتيش ده البينة عن إيه، يعني تشوفي المسألة وتشوفي بعينك وتشوفي المروه في الايه، يعني تشوف المساله ثابته، يعني لما جت في مساله من هذه المسائل المفروض انك تشوفيها ثابته، ووجه هذا ووجه هذا، وان لو بظهرها وشفتيها من ظهرها ما تقدريش تحكمي قبل لا تكون هي واحده شبيت لك. اذا المساله الستر، تعرفوا ليه؟ عشان احنا مجتمع المسلم يحتاج الى الستر، محتاج الى الخلق، يدعو الى حسن الخلق، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. شوفي قال اللي يحب يعني تنتشر بقى والناس تتكلم وتنتشر، ولذلك هنا النقطة التي تلي ذلك إنه فلاح أهل الأمانات من رد الأمانات إلى أهلها، لذلك هذه الأمانات صفة في كل وقت، لا تستقيم الحياة إلا أن ترد الأمانات إلى الله عز وجل، العهود مع الله والأمانات والعهود والمواثيق مع كل من لك عهدا معه، مع الخالق، مع الخالق ومع المخلوقين، ده خلق المسلم من أراد أن يفوز. وكرر في الآية التي تلي ذلك الصلاة مرة أخرى، قيل لأهمية الصلاة، أو قيل في المرة الأولى كان المقصود بها خشوع في الصلاة، وأما الثانية فهي الإيه؟ المحافظة على الصلاة، فجعلت وختمت ابتلت بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على عظم مكانة الصلاة. فيا تارك الصلاة كيف تلقى الله عز وجل، أو يا مفرط في الصلاة، أو يا من تكسر في صلاتك، ألا تدري أن هم من أهل النار لما كانوا بيتكلموا بيقولوا إيه؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين. وقال ربي في آية أخرى والذين هم عن صلاتهم ساهون، مجرد بس إن الإنسان يسهى عن صلاته. النقطة التي تؤخذ من هذه الآيات أيضا جعل الثواب لمن يتصف بهذه الصفات أنه ميراث الفردوس الأعلى من الجنة، وتلك غاية الفلاح، إن ربنا يمن علينا بالفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارزقني وإياكم. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أطوار الآدم، بني آدم، إزاي ابتدى الإنسان، إزاي ابتدى من سلالة من طين، متى خلق من طين؟ أصل آدم اللي هو من؟ سيدنا آدم عليه السلام كان من سلالة من إيه؟ من طين. أي كانت هذه السلالة أخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء سبحان الله على قدر الأرض منها الطيب والخبيث والسهل والحزن بكل كأنها تمثل إيه؟ كل أنواع الأرض. كانت بداية اللي هي الطين اللي هو من؟ خلق آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جنس الآدم بقى هنا بيتكلم عن النطفة دي اللي هي جنس الإيه؟ سبحان الله، نطفة شيء، نطفة قيل تخرج من بين الصلب والترائب فتستقر، تخرج حاجة لا تتصوري إن هذه النطفة هتبقى هي الإنسان اللي هي تبقى مع البويضة، يبقى الإنسان اللي انت كامل الهيئة اللي انت فيها دي، بالعقل وبالإيد وبالعين والقلب وبالجوارح، من نطفة تخرج بين الصلب من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر سبحانه وتعالى. في قرار مكين هذه النطفة تدخل من؟ فين؟ رحم، محفوظة من الفساد وكل شيء سبحانك يا رب العالمين، حتى يحدث هذا التزاوج، تدخل هذه النطفة داخل هذا الرحم، فتدخل داخل بويضة سبحان الله في خلق الجنين. عندما تدخل هذه النطفة داخل البويضة يبقى عدد كبير جدا، لكن يحدث واحدة أو تدخل حتى يحدث اللي هو التلقيح، فيكون الجنين اللي هي بكامل سبحان ربي أحسن الخالقين بكامل هيئته اللي شايفها دي، فتكون هذه التدرج. خلق ربي، جعل النطفة علقة، وبعدين خلق العلقة إيه؟ فخلقنا العلقة مضغة، علقة يعني قيلة في تشبيهها كده كأنها حاجة كده دم متجمد لازق كده في الرحم، مضغة كأنها قطعة إيه؟ لا، حتى لما تيجي شكلها واحنا بنصورها او بنشوفها هنا في الصوره كانها لحمه مضغوطه عليها بالسنان، مضغه فعلا، كانها جزء مضغوط كده، مضغوط كانها لحمه مضغوطه ممدوغه يعني مضغه. فخلقنا المضغه عظاما، ثلاث مرحله العظام، فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر. ثم خلقنا النطفه اي استقرت بعد ذلك هذه علقه، اي دم احمر بعد مضي قيل 40 يوما من النطفة، فخلقنا العلقة، خلي بالكم بعد 40 يوما مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها، يعني قطعة لحم حتى ما تشوفي شكلها وهي مرسومة تقولي حتة لحم، حتة قطعة لحم اللي انت تقدري تمضغيها سبحان الله. فخلقنا المضغة اللينة دي عظاما، بقيت سبحان عظام صلبة، ازاي القادر سبحانه وتعالى تخللت اللحم هذه العظام بحسب حاجة البدن، فكسونا العظام لحما أي جعلنا اللحم كسوة لهذه العظام كما جعلنا العظام عمادا للحم، وذلك في 40 الثالثة. ثم أنشأناه خلقا آخر. إيه ده؟ ما هذا الخلق؟ سبحان الذي خلق، سبحان الذي دبر، وبعد كل ذلك يخلق ربي ويعبد غيره، سبحان ربي. هنا نقول يا أحبائي ثم أنشأنا ينفخ فيه الروح، فانتقل من كونه سبحان الله مرحلة من مرحلة، فانتقل إلى بالروح إلى سبحان الله تدب فيه الروح وتكون الحركة التي تكون في هذا الجنين، فتبارك الله يعني تعالى وعظم وكثر خيره وكثر عطاءه، أحسن خالقين، أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. بدأ خلق الإنسان منين؟ من طين. طب انت الانسان الجهلة، الناس الجهلة يقولوا سبحان الله، لا الانسان ده اتخلق كده، وبيقولوا بقى حاجات عجيبة جدا، الصدفة والكلام ده كله والطبيعة ومش عارفة وحاجات كده يعني. طب الصدفة لما ذكر ربي في كتاب الكريم خلق الانسان من طين، ويجوا يحللوا الطين كده ويشوفوا على نظر الطين ويجوا للانسان يعملوا نفس التحليل، يجدوا ايه دكتورة؟ نفس النسب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبعد ذلك يكحل الجاحدون وينكر المنكرون، فيجعله ربي سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، يعني يجعل نسله من سلالة الماء المهين اللي احنا عارفين اللي هو الماء أو ماء الرجل، ثم ينفخ بعد ذلك بالتدرج اللي هي المراحل اللي مرت علينا في كما ذكرنا، ينفخ فيه من الروح بالروح، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كل اللي ربي من علينا بها. ويقول ربي سبحانه وتعالى قليلا ما تشكر، يا من فقد السمع هل كنت تشكر على السمع؟ يا من فقد النظر هل كنت تشكر على النظر؟ يا من فقد الحركة هل كنت تشكر على الحركة؟ يا من فقد أي نعمة من نعم ربي في جسدي هل كنت دائما تشكر على أعضاء تعمل من غير حول منك ولا قوة؟ لو أبدلت كلية بكلية، نحن نعلم، لو نسأل ربي لا لي ولكم العفو والعافية، لو غسلت كلية كم تغسل في الأسبوع وكم مرة وكم ينفق فيها الإنسان وكم يتعرض وكم وكم وكم وكم مرة تغسل طبيعية بفضل الله من غير حول منك ولا قوة؟ سبحان لك اللهم لك الحمد على عطائك، اللهم أتم علينا النعم. لقد خلقنا الإنسان في يقول ربي فيها أحسن تقويم، لهذا كان خواص أفضل المخلوقات وأكمل المخلوقات الذي خلق. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت حق، لا أمر لازم. الأمر ده بعد هذه الأطوار يأتي، بعد ما الإنسان يمر بالمراحل دي ويعيش الدنيا بما قدر ربي سبحانه وتعالى وبما كان في رحم أمي، وعرف شقي أم سعيد، رزقه، ميلاده، موته معروف. لا هيتقدم هتقولي طب أنا بس نفسي أطول شوية، أصلا أنا مثلا كل ما الواحد بيكبر بتقال إن هو نفسه يعمر في الدنيا أكتر، متصور إن هو يعيش إلى متى يعني؟ إذا عشت مهما عشت هتعيش مشاكل. يا من ذكرت قول ربي إنك ميت وإنهم ميتون، ماذا أعددت للموت؟ هتقولي لا مش بحب سيرة الموت، الموت ده حاجة صعبة. لما بيجي يتكلم عن الموت ده موت شديد، أقول لك لا لازم نتكلم عنه، مش نكد، بالعكس ده أكيس الناس. يا من تريد أن تكوني من أكيس الناس كوني كما قال ذكر رسولك صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس أكثرهم ذكرا لإيه؟ للموت. ليه للموت؟ لأنه دايما بيذكرك الموت، بيجهزي له، تصلحي عملك، بتنشغلي بربك، بتنشغلي بطاعتك، بتتوبي، بتعرفي قدر النعم اللي عندك، ما بتضيعيش وقتك، بسرعة لو عملتي ذنب بترجعي إلى الله وتنيبي، بتسألي ربنا يجدد دايما توبتك، بتجدي وقتك عليك غالي جدا جدا جدا، أغلى شيء في حياتك ووقتك، أثمن حاجة في عمرك هي وقتك، مش في الضياع. أصل بعض الناس وقتها عندها في الضياع يعني، لكن لا، وقتك ان انت كيف يكون وقتي يقربك من الله. هتقربي بكره اقرا وانت ونقرا يا احبائي، كل واحده فينا تقرا صحيفتها لوحدك، وحدك هتقف هي مسكينه وحدك، محدش هيدافع عنك، ولا نفسك الاماره بالسوء، ولا شيطانك اللي كان بيدعوكي، ولا صحبه السوء، لا لا لا لا لا، هتبقي لوحدك وهتقفي بين يدي الملك. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرا كتابك. سطرت في كل صفحة إيه؟ كل يوم في مر عليك إيه؟ اليوم ده مر إيه وإيه وإيه وإيه؟ تقول لي كنت عملت في اليوم ده يا ربي كذا وكذا وكذا، واليوم التاني كذا وكذا وكذا، يا ربي اليوم ده ضاع، واليوم ده ضاع، واليوم ده ضاع، وما الباقي من عمرك؟ بذلك الموت يا أحبائي كما قال ربي كل نفس ذائقة الموت، ويقول ربي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طب وفي النهاية بعد ما هيجي الموت، النتيجة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا من تظن أن الفوز في الدنيا، أقول لك الفوز هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا من تظن أن الحياة باقية، يقول لك ربي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذاك من عظيم. لو اتقينا ربي سبحانه وتعالى كما جاء هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الموت آت آتي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول هذا وهو في سكرات الموت، رسول الأمة، نبي الأمة، الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وتأخر. يعني الأمر، هتقولي طب ما في ناس بيموتوا فجأة ما نعرفش إيه اللي بيحصل لهم ولا ندري، لأن كل ذلك غيب لا يعلم إلا ربي سبحانه وتعالى. فسبحان اللهم الذي خلقت الموت والحياة ليبلوكم، خلق لنا الموت والحياة عشان، مش عشان كل واحد يعمل اللي في دماغه، مش عشان واحدة تقول لا لا أنا مل من الكلام ده، لا لا لا لا أنا ما أقدرش، أنا أقدر أقعد أسمع كده كتير ما مثلا، لا لا أزهق أمل. طب ولو قعدت كده في لا ما تمليش، طب أقول لك أبشرك بقول ربي سبحانه وتعالى، إليك حبيبتي في الله موعظة الموت. الموت معناه انتهاء أجل من هذه الدنيا ورحيل، كما قال ربي كل نفس ذائقة الموت. الموت قيل فراق للأهل والولد والمال والزينة. كل زينتك اللي جات عندك دي فرحانة بيها وقاعدة تعملي بيها، بصي لها كده اللي في دواليبك ومالية دواليبك ومالية بيتك، أقول لك لغيرك، لغيرك ليست لك، مش ليك، يأخذها غيرك. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما جاء في سورة يونس. الموت يا أحبائي خروج الروح من الجسد، وبقاء الجسد بلا حراك. لما الواحد بيروح مثلا الأخت في حبيبته ولا أم ولا حد من قريب اللي هم ممكن يشوفهم أو يتكشف عليهم بعد الموت، يشوفهم يراهم يقول يا ربي. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا أمرها عجيب. تخرج من الإنسان إنسان كأنه لم يعيش على الدنيا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى بعد خروج هذه الروح يا أحبائي، وأصبحت الجسد أصبح جسة هامدة لا عقل ولا تفكير ولا حركة. عشان كده بنقول كن في طاعة الله كالميت مع المغسل. لما بنيجي نغسل واحدة نرفع إيدها ترفع معانا، لفها تلف، مستسلمة، ما تقوليش لا مش عايزة تغسلي إيدي دي، لا أنا كنت غسلها مبارح، لا ما تغطيش، لا ولا خلاص ليس لها. ويقول ربي سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يا عبد أن أنت تعبد، أولى يا عبد أن أنت تنتظر الساعة دي وتفهم يعني الساعة دي. لو جيت لك مش هينفعك كل غرورك بالدنيا ولا ينفعك كل عمل يبعدك عن ربي في الدنيا. ولذلك قيل يا أحبائي الموت وصول النهاية المطاف الحياة، هي نهاية الحياة الموت. وما تشاءون إلا أي شاء، أعقد خطتي وأنا هعمل كذا وهعمل كذا وهجيب كذا وهلبس كذا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك كنا نقول يا أحبائي الموت أمر حد، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أمر ما فيش فيه كلام، يعني يأتي بدون موعد. يأتيكم بغتة، يأتي الموت بغتة، يكون الإنسان قاعد يلعب يروح نازل جاي ملك الموت، يكون الإنسان قاعد يلهو يجي له ملك الموت. يكون شوفي انظري في حياتك، انظري في حياتك، إذا جاء ملك الموت أنت في حياتك انظري ماذا تحب أن تكون مكانتك عند الله في الوقت التي يأتيك فيه ملك الموت. كنا عايزة أكون على إيه؟ قاعدة تلهي وتعبسي وتعملي ولا ويجي لك الملك في الوقت ده؟ قاعدة تلعبي وتلهي وتبعدي ولا عايزة إيه؟ ولا عايزة تموتي وأنت؟ نسأل ربي في أي طاعة أن تكوني في طاعة، أن تكوني مستغفرة، أن تكوني جالسة في أن يكون في طاعة تقربنا من الله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول الملك الموت هذا الذي ضد يعني عكس الحياة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يعني ويقول ربي حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفكرون. أيوة رسل ملك الموت يأتي يقبض روح العبد ولا يتطرق هذه الروح في يد ملك الموت طرفة عين حتى تتلقاه منه ملائكة، إما ملائكة رحمة أسأل ربي لي ولكم وإما ملائكة عذاب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. تخرج روح الإنسان وتتلقاها الملائكة. مين الملائكة دول بقى؟ الرسل ربي. أيوة كما وصف النبي صلى الله عليه الحق ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيوة حق، نعم حق، نؤمن به، نؤمن بذلك. تخرج الروح إلى خالقها إلى بارئها تتلقاها، يأخذ تخرجها تخرج في يأخذ ملك الموت، تخرج الروح إلى رب كريم. فإذا كان العبد تقيا فنقول يقول في ذلك الأمر سبحان الله إذا جاء ملك الموت وإذا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ادخلي بالله عليك كل العيشة اللي انت عشتيها دي، لا تعدل هذه اللحظة، والله لا تعدل اللحظة دي، ان انت تخرجي من الدنيا بعد عنائها ومشاكلها وتعبها، وقال لك وتبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ماذا صنعت لك لهوك ولعبك وبعداء وإعراضك وبعدك وغفلتك ونسيانك؟ ما تعملي بها ايه؟ هتظني ان الدنيا تلوم لاحد؟ حبيبتي في الله لا تلوم لاحد، لو دامت لكانت دمت لامهاتنا واجدادنا واحبائنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اياك اياك ان يشغلك الفاني عن الباقي، اياك اياك ان يشغلك الفاني عن الباقي. الموت يقال سبحان الله يا احبائي، الموت فراق من الدنيا وانتقال الى عالم البرزخ في القبر بعد ذلك، فاما ان يكون هذا البرزخ الذي نقبل عليه اما روضه من رياض الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما حفره من حفر النيران. ولا يعني الاصل البعض بيبقى متصور ان هو مهما عمل، لا انا بعمل ايه يعني، انا الحمد لله كويس جدا جدا. دايما المؤمن دايما ينظر الى عمله انه قليل جدا. يقول لك المهم انا قلبي نظيف، انا بعمل كذا وبقيت وقته قاعد. يا اقول لك يا حبيبتي في الله، غيرك غيرك كان يقول اني لا امن حتى اضع اول ساقني في الجنه. يعني سبحان الله، اذا كان ده من تخيلي بقى ان سيدنا ابو بكر الصديق وعمر يقول لك لا انا ما اقدرش، قال انا ولا ابدا الا لما اشوف قدمي دخلت في الجنه على كل عملهم. فكيف بنا الضعفاء؟ فكيف بنا اصحاب الذنوب والمعاصي؟ فكيف بنا نأمن؟ ولذلك اللهم ارزقني واياكم عملا متقبل يتقبله ربي. الموت فراق للدنيا وانتقال الى دار البرزخ، فاما حفره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اما الانسان اول ما يوضع في قبره يوسع له في قبره، اللهم اجعلني واياكم منهم، وتفرش له من الجنه ويرى مقعده من الجنه، واما ان تضيق عليه قبره حتى تخترق عليه اضلاعه، نسال الله العفو والعافيه. يبقى حفره من حفر النيران بذلك العمل. الموت تذكره للاحياء، عندما يرون الموت وهم يحملون الميت، تشوفي احوال الناس في الميت الى المقبره ليواريه الثرى. انت ده كان معاك وكان يعني سبحان الله، بتجد بعض الناس مثلا بتوصل انسان هيموت وهم على المعاصي مصرين، مصرون على المعصية وعلى البعد عن الله مصر، وعلى الجهل بالله مصر. متى يعود الآبق إلى ربه؟ متى يعود العابث إلى مولاه؟ متى يعود العبد إلى من خلق إلى من خلقه؟ متى يعود العاصي؟ متى يعود العبد إلى من خلقه وأحياه وأماته وأماته سبحان رب العرش العظيم؟ ولا يحاسب أحد إلا ربي سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الموت حق ينتظره كل مخلوق. ما تيجي تشوفي بعض الناس تقول يعني إيه أنا هقعد كده انتظر الموت؟ لا أنا ما قلتلكيش انتظر الموت، بالعكس، لكن عمل. حتى الإنسان اللي ما بيعملش ويبقى قاعد مثلا يقول إيه يعني يشغل نفسه بإيه؟ بعض الناس بتعمل إيه؟ تشغل نفسها بإيه؟ بالتفاهات بالأمور وتضيع الوقت وتضيع الوقت. أقول لك أنت خايفة من الموت؟ الموت آتٍ آتٍ، ولكن قد يأتيك الموت في المكان اللي انت رحت فيه أو في المكان اللي انت بتعبثي به، كما يقول في ذلك الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في برج مشيدة. هيجيلك لو مكتوب لك في أي مكان. ذلك هنا الموت حق ينتظر كل مخلوق على ظهر الأرض، وما هو موعد يجهل عنه كل إنسان هذا الموعد، كما قال فما تدري نفس بأي وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت يا أحبائي جانب من عدل الله، لأنه سبحان الله شوفي في هذه الأرض كل مخلوق سيموت، لو مش هيموت أصلا لازم يموت وتحاسب، والإنسان التقي ياخد أجره، والإنسان العاصي ياخد إثمه، والإنسان اللي كان يعني يتقي الله لابد أن يحاول. ذلك خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولذلك هذا من عدل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى أن في هذا الموت عدل، قيل أن هذا الموت عدل من الله عز وجل. مر كثيرة جدا، تخيلي لو كنا ما متناش ما فيش حساب الدنيا هتتعامل نعمل ايه بقى الناس اللي هم سبحان الله كل واحد عايش هنمشي ازاي؟ هيبقى في مكان ازاي لو الناس دول كلهم؟ لكن تأتي الموت وتأتي موعظة الموت عشان كل انسان يتعزن الدنيا دي. اصل لو الانسان عايش في الدنيا كده كده على طول يبقى متصور انه هيعمل للدنيا مش هيعمل حاجه، لكن في الاخره في دار اخره ليبلوكم ايكم احسن عملا. لذلك هنا نقول كما يقول ربي سبحانه وتعالى الموت يعني حضور ملائكه، موت لما في موت في المكان ده حضور ملائكه. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يتنزل عليه ملائكه رحمه. بينما يكون اهل الميت حواليه واحباؤه حواليه يقول ربي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادق. طب رجعوا كده روحوا تانيه اللي بتحبوه. ولذلك قسمهم ربي سبحانه وتعالى، فاما ان كان من المقربين عمل اليوم ده عمله عمل لذلك اللقاء، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. عملت لليوم ده ما شغلتكيش الدنيا الفانيه، فانيه يا احبائي فانيه، يا دنيا غري غيري تغر الدنيا تغر الانسان اللي ما عندوش عقل. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون من السابقين يا رب العالمين. الموت يا أحبائي أقرب إلينا من حبل الوريد. الموت خروج من سجن الدنيا للمؤمن، الموت سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن المؤمن بقى في الدنيا قاعد ملتزم بأمر الله وقاعد يحاسب نفسه وقاعد يراقب نفسه وقاعد يعرف إيه الحق وإيه الباطل، ولو غلط كل الإنسان بيغلط، فيش حد ماشي على الأرض ما بيغلطش. لسنا ملائكة، كل بشر كلنا نخطئ، لكن من الذي يتوب؟ من الذي ينيب؟ من الذي يرجع؟ الموت هنا نقول سبحان الله يا أحبائي للمؤمن خروج بقى من الأمر في الدنيا. أنت مراقبة كل لحظة بتيجي تعمليها، بتعبد ربك بنعبد محسنة، يعني إيه تعبد ربك كأنك طريق، لم تكن طريق فأنه يراك، فلا يغيب عنك لحظة، لا يغيب ربي عنك لحظة لا في السراء ولا في الضراء. لو أنت صحية ولا نايمة ولا بتمشي ولا بتخرجي ولا بتتفسحي ما يغيب عنك لحظة. ولذلك بتراقب تصرفاتك وسلوكك وكلامك ونظراتك ومعاملاتك. ليه؟ لأنك لا يغيب عنك ربي. هذا هو التقي، هذا هو العبد التقي يا أحبائي الذي يراقب ربي في كل وقت، لا يغيب عنه ربي لحظة. ومن كان حاله هذا يكون إن شاء الله من الناجين. لما تجيله الدنيا الآخرة يبقى الحمد لله فسحة، خرج من الدنيا نبقى احنا قاعدين نبكي عليه وعلى فراقه، وهو خرج من ضيق الدنيا لسعادة الآخرة، ارتاح من الدنيا، راحة المؤمن ومستراحته إذا خرج من هذه الدار الدنيا. لأن الدنيا دار إيه؟ مشقة وابتلاء، مرض وتعب وبلاء وابتلاء بالناس وابتلاء بكذا حاجات كتير في حياتك. لو ضحكت النهارده ليها بكره تلاقي منغص عليك حاجه، النهارده لو صحتك كويسه بكره تبقي تعبانه، النهارده لو تعبانه بكره يبقى عندك. يعني هي دي الدنيا، لان قدر، هذه الدنيا قدر، واذا اخذها العبد المؤمن بحقها عرف ان ساعته اذا خرج منها. اما اللي بيقول انا عايش في الدنيا بالطول العرض ونعمل ايه، انا عايش في الدنيا اعمل ايه؟ اعمل يوم انت بكره داخل فيها تغلق عليك قبرك لوحدك، الموت خلاص من هم الدنيا ونعيما وانتقل الى دار اخره. ولذلك نقول سبحان الله كفى للعبد المؤمن يا احبائي اذا صار على ما امر به ربي سبحانه وتعالى، كفى ان ربنا اذا خرج من هذه الدار الدنيا بالموت الثبات، ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نقول الموت يعني صحائف عمل، صحيفتك انت دلوقتي عندك كتاب والكتاب ده بتاعك انت لوحدك، انا مش داخله فيه ابدا وانت كمان مش داخله في الكتاب بتاعك، كل واحد بيكتب كتابه، مش بيكتب هي يعني اختي كتب، كل واحد مش بيكتب كتابه، كل واحد لا هما في كتبه، كل واحد العمل الذي تقومي به يكتب في كتابك، مش كتابك اللي هو بتاع عقد عليك يعني، لا، كتاب اللي انت عملتيه، صاحبة عملك، بكل نفس حتى أنفاسك، كل شيء يحصى عليك في كل شيء. لو ما في شيء في أبدا، لا يفرط في شيء في كتاب، لا يضل ربي ولا أنسى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. لا، مش هتظلمي، ده كله اللي انت عملتيه، ما حدش عمل معاك تقولي بس انا بالتالي ما عملتش. لا، ما لا، مش هتقدري تكلمي، مش هينفع تكلمي، لان انت اللي عملتي لوحدك هذا. لا، سبحان الله، ما فيش. كفى بنفسك اليوم عليك ايه، وقف بقى وتحاسب. لذلك الموت يعني طي صحائف. اتقفلت يا حبيبتي، اتقفلت الصحيفه خلاص، اتقفل الكتاب، الكتاب اللي انت كان قاعد يتملى باعمالك الصالحه اتقفل. عشان كده وخدي ما عليه، عشان كده ابتدي اعملي من دلوقتي، قولي انا عايز املى كتابي قبل ما يختم لي، انا عايز املى كتابي قبل ان يختم لي بهذا الكتاب. ما تظنيش ان انت لسه صغيره او ان انت لسه شابه، ان انت، لان كما الموت لا يحدد عمرا، والموت لا يحدد زمنا، والموت لا يحدد مكانا، لكن اذا جاء اجلهم، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا. فالموت يعني طي صحف عمل في الدنيا، لان العمل ينقطع بعد الموت الا اذا كان الانسان عنده ايه، ولد صالح يدعو له. صالح، ربيتي ولدك على الصلاح. الولد انت، الولد ابن لسه عباده، طائع، يصلي، يتقي الله، يعرف حقك، لو توفيتي، لو دعا ربي رفع يديه الى السماء ربنا يقبل منه، ولد سبتيه هو غير انسان غير طائع، نسال الله. صالح، صالح، لا بد ان يكون ولدا صالحا. اذا دعا لوالديه بما رفعنا يا ربي، رفعنا ازاي الرفعه دي، رفعنا ازاي في المكانه دي، ابنك الصالح اللي في الدنيا دعاك الصالح يا احبائي. ولذلك خير ما تكنزي، خير ما تربي، خير ما ولد صالح يدعو له. لو سبت ابنك وهو عنده كنوز الدنيا، عندي واحد صالح واحد صالح، انا عندي. سبحان الله. نقول يا احبائي، الذي يبقى لك، الذي يبقى لك في الدنيا بعد ما تختم علينا الصحائف الاعمال، من يدعو لك، من يدعو لك، ولذلك ده الباقي. نقول سبحان الله يا احبائي، تطفص تطوى صحائف العمل، وليس للميت بعد موته الا صدقه جاريه، صدقه جاريه عملها في حياته وسابها، وما زال اجرها، بنى مسجد، عمل سقي ماء، صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. دول الباقيين، دول الباقيين. فشوفي، انظري الى حالك مع الثلاثة. الموت سبحان الله يا أحبائي توقف حياة، لا بيع ولا شراء ولا لبس ولا زينة أبدا. قدموا لأنفسكم ما شئتم، إنسان يقدم لنفسه ما شاء، كله مسطر وموجود في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك قيل الموت أكبر واعز للإنسان إذا كان منحرفا عن جادة الصواب. لما جيلك الموت وتتحضري الموت، بعض الناس بتحضر الموت وتقول انا رايحه اموت، يعني رايحه، قصدي مش اموت، قصدي رايحه اعزي وكذا، وتبقى العمليه ثمر، تبقى العمليه مجرد ثمر، مجرد ثمر. مجرد ايه بقى؟ قاعده وكده وقاعدين ما شاء الله، لو قلت الا برده اكله حلوه وحاجات كده ولغو، وده موت، وده هي دي عظه الموت اللي طلعت بيها. والله لو اثر فيك الموت بحق لخرجتي من هذه العظه وقد تاب قلبك الى الله عز وجل. والله لو إن الإنسان كانت عظة الموت مؤثرة فيه، لتجدي نفسك أفضل من اليوم اللي كنت فيه عند في يوم الوفاة. تغيير، لأن ده إنك ميت وإنهم ميتون، كل ميت، يبقى بعد ده كل ما تأثرتيش يبقى أنت عاملة إيه، يبقى أنت ما زلت على ما أنت فيه، يبقى أنت القلب يحتاج إلى موعظة الموت لم تؤثر فيك. الموت أكبر واعظ الإنسان إن كان منحرفا عن جادة الصواب، كي يثوب إلى رشده ويتوب إلى الله مما سلف واستغفر. طب وانا عملت ايه؟ انت مش عارفه كمان انت عملت ايه. الانسان مش عارف وعمل ايه. يحفظ لسانه ويحفظ نفسه ويحفظ زنته ويحفظ حاجات كتير ربنا امر بنا في كتابه الكريم. لذلك هنا نقول يا احبائي، الموت ايضا، وانت عددت اسبابه، لكن الموت ايه؟ واحد. سبحان الله. وكل الاسباب من عند من؟ الذي يقدر الله. الموت اشاره الى قدره ربي سبحانه وتعالى، الواحد الاحد، وقوه قهره. إننا نقول إيه؟ ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاء. طبعا عدل سبحانه وتعالى. الموت حق، وإن كان هذا الموت بعض الناس، كثير من الناس تكرهه. المؤمن يخاف من الموت علشان نفسه يزيد عمل. وبعض الناس في حال الموت يعني نقول الموت سبحان الله، بعض الناس تخاف من الموت لأنها إيه، بتحب الدنيا جدا، بتحب الدنيا وبتحب الزينة وبتحب فيها كذا، هو بيخاف من الموت عشان بيحب الدنيا، فمش عايز يسمع عن الموت، قلبه متعلق تعلق شديد. هذا أتعس الناس. ولو ذكر أمام الموت يبقى الموت يبقى فرائضهم ترتعش، وكأن الموت يأتي آتم. وفرقة تانية تقول في الموت: يا ربي أنا لا، اللهم أنت أعلم إني لا أخاف من الموت إلا إني لسه عملي قليل وزادي لا يبلغني. يا ربي أنا عايز أعمل، يا ربي أنا عايز أخاف بالزيادة، مع أنه بيعمل، مع أنه بيعمل. وفرقة أخرى لو جاءها ملك الموت ده قالت: لا يوجد عندي ما أزيد على ما أنا فيه، ما عنديش، هذا أقصى ما يمكن عمله، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيش كده أكتر من كده، يعني كل وقت وكل عمله لمن، فما عندوش، يعني ما عندوش، لو أعطي وقتا آخر ليس، يعني كأن الأمر بالنسبة له حبيب جاء على فاقة، قال ما أجل ملك الموت هو يعني مرحبا بملك الموت، كأنه حبيب جاء على إفاقة، أما هو هيجي مقدما أو هيجي مؤخرا، هيجي النهاردة أو هيجي بكرة أو هيجي بعده، هو هيأتي، لكن اللهم الحمد لك الحمد إن هو هذا الإنسان لو قيل له يأتيك ملك الموت الآن يقول: ليس عندي شيء أعمله أكثر مما أنا أصنع. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ولذلك هنا نقول يا أحبائي: أما الموت فهو أمر لا يجوز تمنيه، مفروض إن إحنا ما نتمناش الموت. ليه؟ نهينا عن ذلك، لا يعني نهينا ان نتمني الموت لضر نزل به. بعض الناس لما ينزل بها ضر تقول والله انا عايزه اموت بقى، وهي بتكره الموت على فكره، اللي بتقول كده دي بتكره الموت يعني. لكن الا لو ما كما جاء في الحديث المتفق عليه، الا لو كان الامر هيفتن في دينه، يجعل الموت راحه لنا من كل شر. لو كان في الحياه خير لنا فيعني اطل عمرنا على طاعتك، ان كان الموت راحه لنا فجعله راحة لنا من كل إيه؟ شر، كل فتنة. لا، إذا إنسان مر على الفتن كتير جدا وخاف، حتى أن الرجل يمر على قبر أخيه فيقول: ليتني كنت مكانك، من أنه خايف على دينه يفتن. وخايف على إيه؟ على دين، مش على دنيا. شوف الفرق الشديد، أن الإنسان خايف على دينه مش خايف على دنيا. متى يخاف الإنسان أن دينه يفتن يسلب منه قبل أن يموت؟ مش تسلب منه الدنيا وزينتها ومتاعها والموجودة والأشياء الموجودة عندك. نقول يا أحبائي: الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات، لأنه ذكر هادم اللذات. ونقول سبحان الله: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لذلك كنا نقول الإنسان لابد أن يكون يعني أسباب كرهية الموت. قيل: الموت كل نفس زائقة الموت، الموت سنة تتكرر في كل وقت، وهذا الأمر وارد على كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. لكن بعض الناس سبحان الله بتكره اللي هي الموت. لماذا الإنسان يكره الموت؟ كثير من الناس تكره الموت لقلة الاستعداد له، ولما بعده من الاغترار بالحياة. بقول لكم زي ما قلت لكم كده، بعض الناس بتتغر بالحياة جدا، فبتبقى مش عايزة الموت لأنها متمتعة بالدنيا، وتظن إن هي وهي في الدنيا إن هي إيه، هتخلد، فتبقى حاسة إنها لا الموت ده أبعد فكرة عن دماغها الموت. لذلك لأن هنا الإنسان يعني يضطر بدنيا، وقد يخيل أنها ممتدة إليه إلى ما شاء الله، وحقيقة الأمر الموت لا يكون كذلك. ومنها سيطرة الرغبة في الخلود على نفوس بعض الناس. بعض الناس تبقى كأنها إيه، ما تتصورش أبدا، يعني لو شافت ميت ميت مش مشكلة ده يموت، لكن إنها هي تموت تسيطر عليها الرغبة في الخلود، فتدفعها ذلك إلى يعني التعبير بذلك عن إيه، حالها بقى في المال وفي بناء القصور وفي الدنيا وفي المتاع وفي جمع الدنيا وفي كذا، كل أحوالها يكون أحوال دنيا. ولذلك قيل فيهم: عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. يبقى عمروا جدا دنياهم لكن خرجوا أخراهم. فوائد، قيل في فوائد ذكر الموت، إن من فوائد ذكر الموت يا جماعة يورث الاستشعار الإنسان، استشعار الانزعاج بأن هذه هي الدار الفانية، والتوجه إلى الدار الإيه، اللي هي الباقية. وقيل من فوائد ذكر الموت ألم الإنسان لا ينفك عن حاله وضيق وسعة، ولأن الدنيا بتمر عليك بكل الأحوال دي، وإذا ظل الإنسان بيتذكر إنه بعد ده كله بعد الضيق والسعة يبقى فيه موت وخلاص وتنتهي الحياة ويبقى فيه حساب ويبقى فيه أجر، يقوم الإنسان يحصل له أي نوع من إيه الارتياح والسكينة. وقد قيل أيضا من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، إيه هي؟ تعجيل التوبة وقناعة القلب، تبقى إقراضية بكل ما قدر ربي، ونشاط العبادة. إذا أكرم العبد بذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، أولها تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء، تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف، يبقى الإنسان مش راضي أبدا، والتكاسل في العبادات. سبحان الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. كلمات على فراش الموت، كنا نتكلم عن كلمات على فراش الموت، ممكن نتكلم فيها. طبعا نسأل ربي سبحانه وتعالى عند الموت الثبات، لأن الإنسان بيبقى في أضعف لحظة عند هذه اللحظة الموت، كما زي الإمام أحمد لما كان بيقول الشيطان إيه ليس بعد. فالإنسان اللي عاش على طاعة الله لما بيموت على طاعة الله عز وجل يوم هنا في هذا الوقت يثبت ربي سبحانه وتعالى، زي ما الإمام كده أحمد قال، والشيطان سبحان الله في هذا الوقت يقول ليس بعد، وفي سكرات ليس بعد، لا لسه ما خرجتش من الدنيا، لآخر لحظة بقول نفدت مني، فدت مني يا أحمد. إمام أحمد إمام السنة قال له لا مش فاز، لا مش دلوقتي لسه، شوفي لآخر لحظة بيجاهدوا إزاي، يقول ليس بعد، لسه لحد ما تخرج روحي، لحد ما ده الفوز الحقيقي إنه هو يخرج وهو ثابت على دين الله. علشان كده أسأل ربي إن نعيش على الثبات ونموت على الثبات. قيل لما احتضر سفيان الثوري رحمة الله عليه بكى وجزع، فقلت له يا أبا عبد الله ما هذا البكاء، بيبكي ساعة الموت؟ قال يا أبا عبد الرحمن لشدة ما نزل بي من الموت، الموت والله إنه شديد، فمسست فإذا يقول روح المؤمن تخرج رشحا، وزيك لو لقيتي ميت بيخرج عليه رشحة كده، هذه بشرة، دي روح المؤمن، دي بشرة للمؤمن إن تجد على جبينه رشحا. فأنا أرجو، ثم قال اللهم ارحم يعني من الوالدة الشفيقة الرفيقة إنه جواد كريم، يعني هو ربي سبحانه وتعالى أرحم مننا، يعني معناها إنه أرحم من أمهاتنا علينا، نعم، إنه جواد كريم، وكيف لي أن أحب لقاءه وأنا أكره الموت، فبكيت حتى كدت أختنق أخفي بكائي عنه، وجعل يقول أوه يعني من هذا الموت يعني، ثم قال مرحبا برسول ربي. ملخص الأمر ده لما جاله الموت ماذا قال؟ قال مرحبا برسول ربي، ثم أغمي عليه، ثم أسكت حتى يعني كأنه تكلم، ثم أغمي عليه، فظننت أنه قد قضى مات يعني، ثم أفاق، فقال يا عبد الرحمن اذهب إلى حماد بن سلمة فادعوه لي فإني أحب أن يحضرني، واحد من الصالحين، ثم لقني قول لا إله إلا الله، فجعلت إيه؟ يعني قاعد يقول له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول من كانت آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا كلمات اللي هي على فراش الموت كثيرة جدا جدا في أقوال الصالحين وأقوال الصحابة وأقوال السلف. ملخص الأمر يا جماعة إن إحنا لما نيجي نتذكر عن الموت، نتذكر الموت أو نتذكر هذه الدنيا الفانية اللي إحنا فيها، لابد أن لا ننسى كما جاء ربي، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد ما تطلبك الدنيا وتعيش وتصلي وتصومي وتزكي وتحفظي فرجك وتخرجي من الدنيا دي، تخرجي على إيه؟ تخرجي إن شاء الله على طاعة، تخرجي على روح وريحان ورب غير غضبان، تخرجي وتخرجي وكوني إن شاء الله في أول زمرة السابقين، تخرجي وهو راضي عنك ربي سبحانه وتعالى، لأن هنا يذكرك ربي إنك ميتة ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وبعد الأمر ده في أمر شديد، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني هنموت مش نهاية الموت، الموت نهاية لا أبدا، ده بعد ذلك الموت حساب. أسأل ربي أن يخفف عنا، أسأل ربي أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا عند السؤال واخرجنا من هذه الدار الدنيا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم نعوذ بك من الموت وسكراتي ومن السرات وذلباتي ومن يوم القيامة وروعاتي ومن القبر وظلماتي. اللهم هون عين الموت وسكراتي والسرات وذلاتي ويوم القيامة وروعاتي والقبر وظلماتي. اجعل قبور علينا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها علينا حفرة من حفر النيران. اللهم لقنا حجتنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم لقنا حجتنا يا رب العالمين، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، أمتنا وأنت راض عنا غير غضبان، أمتنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين، اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح، نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم درس البركة بإذن الله، لأن من الأشياء التي تمحق البركة في البيوت في أشياء زي ما احنا قلنا في الأسبوع الماضي، في أشياء تجلب البركة، اللهم أعنا أن تجلب البركة لبيوتنا جميعا. هناك أشياء أخرى تمحق البركة من حياتنا، أسأل ربي أن يغفر لنا أجمعين.